الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها هؤلاء هم الذين وحدوا الله تبارك وتعالى وتركوا كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا الطاغوت التي جاوز العبد به صفته فجعله إلها مع الله تبارك وتعالى، هؤلاء تركوا كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وعبدوا الله وحده لا شريك له وأنابوا إلى الله وحده لا إلى غيره سبحانه وتعالى في عبادتهم. لهم البشرى من الله، الله يبشرهم سبحانه وتعالى، يبشرهم بفضله وإحسانه وإنعامه عليهم في الدنيا والآخرة بجنته ورضوانه جل وعلا. فبشر عباد، بشر عباد المؤمنين الذين ديت، وأخبرهم بهذه الأخبار السارة جزاء ما لهم، يعني جزاء الجزاء الذي لهم عند الله تبارك وتعالى بإيمانهم وتوحيدهم. وهؤلاء مدح الله تبارك وتعالى بكمال العقول فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هؤلاء الذين ميزوا بين الأقوال، جنس القول، كل قول يقال إنما يتبعون أحسن القول، وأحسن الأقوال أحسن الأقوال قول الله تبارك وتعالى، لأنه أصدق الأقوال، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا أصدق من الله تبارك وتعالى ولا أعدل منه سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل، الدين الذي لا يرتضي الله تبارك وتعالى ولا يرضى الله من أحد من خلقه إلا هو، أن يسلموا له أن يعبدوه وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء. الله لا ولد له، لأنه لا جزء له سبحانه وتعالى، لا زوجة له، ولو كان له ولد لكان صن وأبيه، وكان يكون شريك وند لله تبارك وتعالى، والله الواحد الأحد. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يصف نفسه سبحانه وتعالى يعرف عباده به جل وعلا، فقال: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. فهذا هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق العظيم على هذا النحو، هو الله. ثم قال: خلقكم من نفس واحدة، خلقكم أيها المخاطبون الناس من نفس واحدة، وهذا من دليل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. انظر هذه الأعداد الهائلة من البشر جيلا بعد جيل كلهم يرجعون إلى نفس واحدة، وهو أبوهم آدم عليه السلام الذي خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، خلقه في السماء وأسجد له ملائكته سبحانه وتعالى. من نفس واحدة آدم، ثم خلق منها زوجها، خلق من هذه النفس الواحدة آدم خلق منها زوجها، وقد جاء في الحديث كيف كان ذلك، هو أن الله ألقى عليه النوم ثم أخذ ضلعا من أضلاعه وخلق له حواء، وزوجه الله تبارك وتعالى إياها، قام من نومه فوجدها عند يعني فوجدها بجواره. وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى أن يخلق للإنسان زوجة منه، شق منه وضلع منه، لتتم الألفة والمحبة والمودة بين الرجل والمرأة. ثم جعل منها زوجها، جعل هنا بمعنى خلق، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هذا أيضا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى البشر، أن جعل سبحانه وتعالى أنزل من عنده، إما أنزل بأمره وإما أنزل من السماء في هذه الأرض، ثمانية أزواج من الأنعام، أي أربعة أنواع، وكل نوع ذكر وأنثى. فمن الضأن اثنين، الكبش والشاه، ومن المعز اثنين، التيس والعنز، ومن الإبل اثنين، فحل الإبل والناقة، ومن البقر اثنين، الثور والبقر. فهذا أيضا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى على العباد، أن أنزل لهم هذه الثمانية أزواج. والزوج هو الفرد الذي له يعني نظير من جنسه، ثمانية أزواج، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ثمانية أزواج. ثم قال جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم، أي أيضا هذا من صنعه وفعله سبحانه وتعالى، يخلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم في الأرحام، خلقا من بعد خلق، خلق ثم يتحول هذا الخلق إلى خلق آخر، شكل آخر، يبدأ الأمر بهذه النطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تتخلق هذه المضغة بعد ذلك، ثم تتشكل بعد ذلك عظام، ثم بعد ذلك تكسى باللحم، ثم يكون طفل مكتمل النبوء.

بعد ذلك يعني يشب هذا الطفل، يبدأ رضيعا ثم يشب شيئا فشيئا حتى يبلغ أشده، خلقا من بعد خلق، أي في بطون أمهاتكم في ظلمات ثلاث. في ظلمات ثلاث، قيل هذه الظلمات الثلاث ثلاث جدر. الجدار الأول جدار المشيمة التي يعني يغلف الجنين، ثم الجدار الثاني بعد جدار المشيمة الرحم الذي يكون فيه، ثم بعد ذلك جدار البطن. وفي هذه وراء هذه الجدر يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق، لا يطلع عليه أحد من الناس، ولا وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يخلقه في داخل هذه الظلمة. وقيل ظلمات ثلاث كذلك، هو نفس المشيمة، وهو الكيس هذا الذي يكون فيه ديت، يكون أيضا مصنوع من ثلاثة يعني رقائق لا ينفذ منها الضوء مع رقته. فهذا من عظيم صنع الله تبارك وتعالى، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فاعل هذا هو الله، هذا الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، وليس ما تعبدون من دوني في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم. ذلكم الإشارة إلى الرب الإله سبحانه وتعالى، خالق هذه الخلق على هذا النحو، الذي بدأ خلقكم من آدم وجعل منه زوجه، والذي أنزل لكم هذه الأنعام التي تأكلون منها من لحومها وتشربون من ألبانها وتركبون ظهورها، ولكم المنافع العظيمة فيها، كل المنافع، سواء المنافع في الحمل أو في الجر، والمنافع في الجلود والأصواف والأوبار والأشعار، منافع عظيمة جدا من هذه الأنعام يقوم عليها حياة الإنسان. لولا هذا لما يعني لما وجد وبقي الإنسان على هذه الأرض. ثم انظروا خلقكم أيها الناس، الله يوجه خلق أيها الناس، خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم قال ذلكم الله ربكم. ذلكم يعني صانع هذا، خالق هذا، هو الله ربكم الذي لا رب لكم سواه، ربكم، خالقكم، تولي شؤونكم، مالككم سبحانه وتعالى، له الملك كله، الملك كله له سبحانه وتعالى، له ملك كل الأشياء، كل ما سواه يملكه سبحانه وتعالى، يملك ذاته لأنه هو الذي أوجده على هذا النحو، فهو الذي أوجده. أنت يملكك الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي خلق وأوجدك، وكذلك كل ما حولك، كل هذا يملكه الله تبارك وتعالى، له الملك كله، الملك ذاتا والملك تصريفا، فلا يتصرف شيء ولا يتحول شيء في ملكه إلا بمشيئته وإذنه وأمره سبحانه وتعالى، فأنا تصرفون. له الملك، لا إله إلا هو، فأنا تصرفون. لا إله إلا هو، إذن ما دام أنه له الملك كله، إذن لا يجوز أن تكون الألوهية لأحد إلا له. لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، لا معبود يكون بحق، وإلا فالآلهة التي اتخذت من دونه كثيرة، فإن المشركين اتخذوا من دونه آلهة شتى لا يحصون يعني عددا، فهم من الكثرة، بحيث أنه لو نظر الناظر في أحوال المشركين لما وجد شيئا من المخلوقات إلا وعبد، ما في شيء من المخلوقات في السماوات ولا في الأرض إلا عبد، عبدت الملائكة، عبدت الشمس، عبد القمر، عبدت النجوم، عبدت الرياح، عبد قوس المطر، هذا عبد من دون الله تبارك وتعالى، عبدت الأشجار، عبدت الأحجار، عبدت الحيوانات، عبد حتى الحيوانات الدنيا من القرود ومن الأبقار ومن غيرها عبدت من دون الله، عبد البشر، عبدت الأحجار، عبد الوهم، الوهم والخيال يخلق الذهن ويفترض أمور وموجودات لا وجود لها، يفترضها الذهن والخيال، خيال الناس تختلق بعقولها أن هناك إله له صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، ثم يصورون هذه الصور ثم يعبدونها، والحال أنه لا وجود له، ليس له وجود قط خارج الذهن، وإنما وجوده فقط في الأذهان، لا وجود له في الأعيان، ومع ذلك يعبد من دون الله. فيفرضون وجود آلهة غير موجودة ليس لها وجود في هذا الوجود، ولكنهم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى ويسمونها آلهة. والحال أنه لا إله إلا هو، لا إله حقا إلا هو، لا إله يستحق الألوهة إلا هذا الذي الله سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم له الملك، الذي له هذا الملك والذي له هذا الخلق سبحانه وتعالى. فأنا تصرفون، أنا كيف تصرفون؟ الصرف هو تحول، يعني كيف تتحولون عن عبادة هذا الرب الواحد الذي قد تعلمون منه بعض يعني هذه الصفات إلى عبادة غيره؟ كيف تحول الإنسان الذي يؤمن بأن الله هو خالق السماوات والأرض كما كانت العرب تعتقد هذا، ومع ذلك تتحول؟ ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. فكيف ينصرف ويصرف الشخص الذي يرى هذا الخلق يشهد بأن هذا الخلق لله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يتحول إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى؟ فأنا تصرفون، يعني عن توحيده وعبادته وإخلاص الدين له، والحال أنه سبحانه وتعالى وحده هو مالك الملك كله المتصرف فيه وحده سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا البيان وهذا الإيضاح وقيام الحجة على هذا النحو وظهورها هذا الظهور، بدأ يهددهم الله تبارك وتعالى ويبين سنته سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب، فقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. هذه سنته سبحانه وتعالى وطريقته في معاملة خلقه جل وعلا، فقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، اعلموها، إن تكفروا ولا بد ما في بعد الحق إلا الضلال، فإذا تركوا هذا الحق الواضح، تركوا عبادة الإله الذي لا إله إلا هو وانصرفوا إلى عبادة غيره، كفروا، لأنهم يكونوا عرفوا الحق وجحدوه وتحولوا إلى غيره. فقال إن تكفروا، تردوا هذا الحق وتكفروه وتغطوه ولا تؤمنوا بالإله الواحد سبحانه وتعالى وتعبدوه، فإن الله غني عنكم، لا يحتاجكم لعبادته سبحانه وتعالى، فإن الله غني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، لا تنفعه عبادة يعني العابدين، فإن الله غني عنكم مستغن عنكم، مستغن عن عبادتكم، ولا يحتاج سبحانه وتعالى، ليس فقير إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه لا يرضى لعباده الكفر، من رحمته بهم وعنايته بهم، ثم كذلك من يعني عزته وقوته وجبروته سبحانه وتعالى، لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه، يسخطه، وبالتالي يسخط على من يكفر به سبحانه وتعالى، إذن لا بد أن يعاقبه، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، وإن تشكروا ربكم، والشكر هنا في مقابل الكفر. Thank you. Thank you. Thank you.